غزالي يا غزالي يا غزالي حبك ولا كان على البال يا غزالي يا غزالي حبك ولا كان على البال يا غزالي يا غزالي يا غزالي حبك ولا كان على البال يا غزالي يا غزالي حبك ولا كان على البال على شعري تفرجين يا بنت روح يا مسكين شعري دير الحصان يا غزال يا غزال حبك ولا كان على الباب يا غزال يا غزال يا غزال حبك ولا كان على الباب فرجين كنت روح يا مسكين عيون عيون الغزلان يا غزل يا غزال حبك ولا كان على البال يا غزل يا غزل يا غزال حبك ولا كان على البال تعالي جربي وارحمي لي حالي قالت لي بصوتها العالي عاشق غني لي موال يا غزال يا غزال حبك ولا كان على الباب يا غزال يا غزال يا غزال حبك ولا كان على الباب قالت روح يا مسكين هاتلي خاتم سليمان يا غزال يا غزال حبك ولا كان على البال يا غزال يا غزال يا غزال حبك ولا كان على البال عمرو يناديني و Thank you. ريت قلبي بتولع نار النار يا نار وعدول علي بيطلع نار النار يا نار وحبيبي ماشي بيتدلع حبيبي ماشي بيتدلع انا شايفه بليل ونهار النار النار شبكني جماله ونسيته ورمشه على الجفن سابيله عرفت غيره ونسيته وسبت روح الحال سبيله ده عامل قلبي لعبه معاه طبيبي او اللي داويني ليه جارني حي الطبيب واللي داويني مين يا ليلي يا ابو الليلي يا عذاب المغرمين ايه مال الغرم ومالي يا عذاب المغرمين مال الغرم ومالي يا عذاب المغرمين ايه مال الغرم ومالي يا عذاب المغرمين يا ليلي يا ابو الليلي قلب المتشكرين ايه يا حبيبي كتر خيرك قلب المتشكرين يا حبيبي كتر خيرك قلب المتشكرين يا حبيبي كتر خيرك قلب المتشكرين قلب المتشكرين قلب المتشكرين يا حبيبي كتر خيرك قلب المتشكرين قلب المتشكرين قلب المتشكرين أنا أنا أنا عيني يا روحي للي حبيتيه، روحي للي حبيتيه. اللي حصل مني جيت فيه روحي لاني حبيتي بتناديني تاني ليه انت عايزه مني ليه ما خلاص حبيتي ليه روحي للي حبيتي روحي للي حبيتي ولو فين الاقي الدواء اجري حويتين الدواء والنين Thank you.